بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث في بيان ما يتعلق فصل الثاني الذي عقده الناظم رحمه الله تعالى بعد فصل السابق المتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وعرفنا العلة والسبب في تقديم ذاك الفصل على هذا الفصل، لأنه دليل عليه، وذاك دال وهذا دليل. في بيان النوع الثاني من التوحيد، أو توحيد الطلب والقصد، وأنه هو معنى لا إله إلا الله، قال الناظم رحمه الله تعالى مقدما مسألة تعريف توحيد الألوهية، قال رحمه الله تعالى: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديده. فإفراد رب العرش عن الشريك النديد هو المراد بتوحيد الألوهية، وهو ما يعبر بعضهم عنه بأنه إفراد الله تعالى بالعبادة. وهذا الذي أراده المصنفون رحمه الله تعالى حيث قال: أن تعبد الله إلها واحدا. إذن إفراد رب العرش، وعرفنا أن كلمة إفراد هي مقتضى كلمة الوحدة، لأن التوحيد مأخوذ من الوحدة وهي الانفراد. حينئذ لابد من أخذ هذا اللفظ في تعريف التوحيد، إفراد رب العرش. وكلمة إفراد هذه تتضمن شيئين: الأمر الأول إثبات العبادة لله تعالى، الأمر الثاني نفي العبادة عما سوى الله تعالى. حينئذ تتضمن الإثبات والنفي، وهو المراد بكلمة لا إله إلا الله. إذن إفراد الله بالعبادة حينئذ يقتضي ماذا؟ إثبات العبادة لله تعالى، ثاني نفيها أو نفيها عما سواه. ويقتضي كذلك فهم العبادة ما هي، لأنه لا يمكن أن يميز بين ما يصرف لله تعالى يكون حقا من جهة التعبد، وبين ما يصرف لغير الله تعالى فيحكم عليه بكونه شركا أكبر. حينئذ لابد من تمييز العبادة، إذ ليس كل عبادة صرفها لغير الله تعالى يكون شركا. ولذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا يختص به معنى العبادة، سيأتي بعد هذا فصل إن شاء الله تعالى. أن تعبد الله إلها، عرفنا الإله أنه مأخوذ من آلهة يأله، بمعنى عبد يعبد. إذا معنى العبادة مأخوذ من كلمة إله، والإله المراد به المعبود المطاع، فلا إله أي لا معبود. والإله كما قال الزمخشري وغيره من أسماء الأجناس، يعني التي لا تختص بالباري جل وعلا. الإله هذا اسم من أسمائه جل وعلا، والبحث في ماذا؟ في إله، وهو نكرة منكر. حينئذ يصدق على الباري جل وعلا أنه إله، تقول الله إله، ويصدق على غيره أنه إله. لكن إذا أريد به الإله الحق، حينئذ يتعين أن يكون المراد به الباري جل وعلا. وإطلاق لفظ الإله على غير الله تعالى جاء في الكتاب والسنة، ومر شيء من ذلك. حينئذ قوله في كلمة التوحيد لا إله، هذا يدل على أن الإله يطلق على غير الباري جل وعلا، وإلا لو كان مختصا حينئذ ماذا نفيت؟ كذلك ماذا نفيت؟ نفيت ماذا؟ نفيت استحقاق العبادة لغير الله تعالى. لا إله أي لا معبودة بحق إلا الله، أن تعبد الله حال كونه إلها أي معبودا واحدا. هذا تأكيد لقوله إلها، لأنه نكرة، والنكرة تفيد الوحدة. معترفا حال بعد حال، أو حال من فاعل تعبد، معترفا بحقه أي مقرا. والاعتراف هنا المراد به الإقرار، والإقرار يكون بالقلب ويتبعه ماذا؟ يتبعه اللسان ويصدقه العمل، لأنه لا يكون مقرا بحق إلا إذا أتبعه بهذين الأمرين: القول باللسان والعمل بالجوارح والأركان. فمن ادعى بأنه أقر بقلبه بأن الله تعالى هو الإله الواحد الحق ولم يقر بلسانه فلا ينفعه ذلك الإقرار القلبي، وإذا أقر بقلبه وأقر بلسانه ولم يتبعه بالعمل بالجوارح كذلك لا ينفعه البتة. فلابد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة: القلب واللسان والعمل بالجوارح والأركان. ولذلك كما سينص الناظم رحمه الله تعالى أنه لا ينفع القول بلا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله إلا إذا تبعه بالعمل معترفا بحقه اللازم والواجب له جل وعلا لا جاحدا ومنكرا حقه سبحانه وتعالى. ثم بين المسألة الثانية وهي أن هذا التوحيد الذي عرفه الناظم رحمه الله تعالى ليس هو من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم وليس هو من خصائص هذه الأمة المحمدية، وإنما ما من رسول بعث بقومه إلا ودعاهم إلى هذا النوع من التوحيد، بل ما خلق الجن والإنس إلا من أجله. وقال رحمه الله تعالى وهو الذي به الإله أرسل رسله به، حينئذ أرسل رسله به يعني بهذا التوحيد يدعون. قلنا هذا حال معناه الجملة في محل النصب حال، حينئذ لا يريد السؤال كما قال بعضهم إذا قلنا حال حينئذ النون لماذا ثبتت؟ لأن الحال منصوبة. قل لا الفعل ليس هو في لفظه حالا، وإنما نقول الجملة في محل نصب حال، حينئذ الفعل مرفوع، يدعون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم ورفعه ثبوت النون، والواو فاعل، الجملة من الفعل والفاعل في محل النصب حال، هكذا يقال، ولا نحتاج أن نقول النون هذه الثابتة لأنه ليس من جهة اللفظ يكون حالا. يدعون إليه إلى الله تعالى أولا قبل كل شيء، قبل كل، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، أي من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق توحيد الألوهية، يعني من أجل إفراد الباري جل وعلا بالعبادة وأن لا يعبد إله سواه جل وعلا. ثم قال وكلف الله الرسول المرتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. كلف الله الرسول، كلف بمعنى ماذا؟ بمعنى أمر أمرا عينيا، والتكليف هنا أراد به المصلي ماذا؟ الإيجاب. فأوجب الله تعالى على الرسل جميعا ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم أوجب ماذا؟ أوجب قتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حينئذ كف عنهم بالقتال. قتال من عنه تولى امتنع وأبى، كذلك تولى يعني أعرض، وأبى يعني امتنع، حتى يكون الدين خالصا له لله جل وعلا وألا يعبد سواه سرا وجهرا، يعني في السر وفي الجهر، يحتمل أنهما منصوبان على تمييز. دقه وجله، جله قال في القاموس جل الشيء وجلاله بضمهما معظمه، يعني لا فرق بين القليل والكثير، فمن صرف شيئا من عبادة ما لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر، فلا فرق بين القليل والكثير. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، يعني بقتال الكفار أو بقتال من لم يؤمن بالله ويقبل لا إله إلا الله. وفي نص الكتاب وصفوا، يعني وصفهم بأنهم يقاتلون من أجل الله تعالى. ثم جاء إلى المقصود من هذا الباب بعد التعريف فقالوا قد حوته، أي جمعته. جمعت ماذا؟ جمعت المعنى السابق وهو إفراد رب العرش عن نديد أن تعبد الله إلها واحدا. ما الذي دل على هذا المعنى؟ هل وضع الباري جل وعلا كلمة تدل على هذا المعنى أو لا؟ نعم، وهي كلمة الشهادة. ولذلك قال وقد حوته، أي جمعته لفظة الشهادة، أي كلمة الشهادة. والشهادة المراد بها هنا لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأعترف وأعلم وأخبر وأقضي وأحكم لا إله إلا الله. ولذلك قال أهل العلم بأن شروط لا إله إلا الله أكثرها مأخوذة من لفظ الشهادة، شهد الله أنه لا إله إلا الله، أي أخبر وأمر ووصى وقضى أن لا إله إلا الله. فهي أي هذه شهادة سبيل الفوز والسعادة، يعني في الدنيا والآخرة. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. من قالها أي قال هذه اللفظة لفظة الشهادة، والقول إنما يراد به تلفظ باللسان، هذا الأصل فيه لابد فيه من الإسماع. معتقدا قالها معتقدا أي حال كونه معتقدا بقلبه، والاعتقاد لا يكون إلا إذا كان جازما، وأما الشك والريب والظن الراجح فهذا لا يكفي، فلابد من الاعتقاد، وإن كان الظن اعتقاد ولو كان مرجوحا لكنه ليس هو المراد هنا، وإنما المراد به ماذا؟ الاعتقاد الجازم، فلا يكفي الشك ولا يكفي الريب ولا يكفي الظن الراجح، فلابد أن يكون جازما بمدلول هذه الكلمة. معتقدا هو أي القائل معتقدا معناها أي معنى هذه الشهادة. إذن لابد من الاعتقاد، وهذا ركن في التوحيد، ولا يصح توحيده إلا مع الاعتقاد، لكن لا يكفي، ولذلك قال وكان عاملا بمقتضاها. كان عاملا، كان هذه في الأصل تدل على ماذا؟ على وقوع الحدث في الزمن الماضي، لكنه كان ولا يزال، يعني مدة حياته وبقائه حيا لابد أن يكون معتقدا لهذا المعنى وعاملا بمقتضاها، يعني ما دلت عليه لا إله إلا الله. وكان ذلك القائل لها المعتقد لمعناها مع ذلك عاملا بمقتضاها على وفق ما علمه منها وتيقنه، عاملا بمقتضاها أي بمقتضى هذه الكلمة، فإن هذه الكلمة لها مقتضي ومقتضى. المقتضي هو ما يكون في القلب من اعتقاد، والمقتضى الذي هو العمل والتحقيق، ولذلك مر معنا في كتاب التوحيد باب تحقيق التوحيد، وتحقيق التوحيد قالوا أصل قالوا قدر زائد على أصل التوحيد، فعندنا أصل التوحيد وعندنا قدر زائد على التوحيد. أصل التوحيد هو الذي يتميز به المسلم عن الكافر، وأما القدر الزائد فهذا على مرتبتين، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، فكمال التحقيق يكون بالاستحباب، وكمال التوحيد الواجب يكون باستيفاء الأوامر وترك النواهي. قال في القول والفعل ومات مؤمنا، في القول والفعل هذا تأكيد لقوله عاملا، لأن العمل يكون بالقلب ويكون بالجوارح، ولا يصح التوحيد إلا إذا جمع إلى الاعتقاد القول باللسان والعمل بالجوارح والأركان، وهذا محل إجماع عند السلف، ولا يكفي أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه، هذا ليس منهج أو مذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك قال في القول والفعل هذا تأكيد لقوله كان عاملا، عاملا في القول والفعل. ثم قال ومات مؤمنا أي على ذلك، يعني لابد من الموافاة، هذا شرط في الموافاة، يعني أن يختم له بالتوحيد، فإن بقي مؤمنا حتى جاء أجله ثم كفر بالله لا ينفعه ما مضى البتة، إنما الأعمال بالخواتيم. إذن ومات مؤمنا هذا شرط لابد منه، فإنما الأعمال بالخواتيم، قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قال يبعث يوم الحشر ناج آمنا، وعرفنا ما في قوله ناج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام نفيس له لابد من تأمله والعناية به، وهو محل إفاق بين أهل السنة والجماعة في ضابط من يقول لا إله إلا الله، إذ ليس كل من يقول لا إله إلا الله يحكم عليه بالإسلام. قال رحمه الله تعالى وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قيل علم بالاضطرار يعني هذه المعلومة ضرورة شرعية، والضرورة الشرعية معناها ماذا؟ أنه يسوي فيه العام والخاص، يعني ليس من العلم الذي يختص به العلماء، ثم من العلم ما لا يعرفه العامة وهذا يختص به أهل العلم، ولذلك منكره من العامة لا يكفر حتى يبين له مما كان معلوما من الدين بالضرورة. النوع الثاني مما يشترك فيه العامة والخاصة، كوجوب الصلوات الخمس ووجوب صوم رمضان وغير ذلك، هذا نقول فيه ماذا؟ يستوي فيه العامة والخاصة. هذا إنكاره يترتب عليه أن المنكر يكفر مباشرة، ولا نحتاج فيه إلى إقامة حجة ولا إلى تحقق شروط وانتفاء موانع، إلا اللهم إذا كان مجنونا أو صبيا أو نحو ذلك. وأما إذا كان مكلفا عاقلا نقول هذا النوع لا نحتاج إلى إقامة حجة، ولا تأتي المسألة التي يعنيها أهل العلم من كونه لا بد أن تتحقق الشروط تنتفي الموانع. نعم القسم الأول الذي يعلمه العلماء دون الخاصة إذا أنكره، الذي يعلمه العلماء دون العامة إذا أنكره العوام لابد من إقامة الحجة ولابد من تحقق الشروط انتفاء الموانع، فثم مسألتان فيما يتعلق بهما الكفر. قال رحمه الله تعالى: وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، وهذا مر معنا. أول ما يؤمر به العباد هو قول لا إله إلا الله، ليس ثم قصد ولا شك ولا غير ذلك مما يروجها للبدع، وإنما قول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فبذلك أي بهذا القول يصير الكافر مسلما، كافر الأصلي وهذا البحث فيه، وأما المرتد فهذا حكمه آخر لا يعنيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذ الكافر نوعان: كافر كفرا أصليا بمعنى أنه نشأ وولد على الكفر، هذا إذا قال لا إله إلا الله أسلم حكمنا عليه بالإسلام في ظاهر أمره. وأما من كان أصله مسلما حينئذ نقول هذا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حينئذ نقول هذا يصدق عليه وصف أنه مرتد. والردة هي ما هي الردة؟ ها، من كفر بعد إسلامه هذا يسمى مرتد. هذا النوع لا يقال له قل لا إله إلا الله، وقد يلتبس على بعض طلاب العلم، لا يقال له قل لا إله إلا الله، وإنما ينظر في الذي أخرجه من الإسلام، فإن أخرجه شيء غير متعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى حينئذ لا يرجع للإسلام إلا باعتقاده. فلو أنكر الملائكة مسلم يعيش بين المسلمين وقال لا يوجد جبريل ولا ميكائيل ولا أحد من الملائكة ولا جنس الملائكة كفر مباشرة، وليس عندنا عذر بالجهل ولا تحقق شروط انتفاء موانع. هذا إذا أراد أن يسلم قلنا هذا لابد من إقامة حد الردة، لكن لو أراد أن يسلم لو قال لا إله إلا الله ما تنفعه. لماذا؟ لأن ما أخرجه من الدين ليس هو لا إله إلا الله، أو ليس هو ناقضا من نواقض لا إله إلا الله مباشرة، وإن كان ذاك مناقض لها لكنه بواسطة، حينئذ يقال له اعتقد وجود الملائكة، فإن صرح باعتقاد وجود الملائكة حينئذ قل رجع إلى الإسلام، ولا نقول له قل لا إله إلا الله، وقل ما شئت في سائر الأديان المختلفة التي ينبني عليها المروق من الإسلام، لا يرجع إليه إلا إذا اعتقد ما أخرجه، يعني نقيض ما أخرجه. فهنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبذلك أي بقول لا إله إلا الله يصير الكافر مسلما، فنحكم عليه بأنه مسلم، ولا نحكم عليه بالإيمان، لأن الإيمان مرتبة أخص من الإسلام، والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه، إذن قبلنا منه قول لا إله إلا الله ظاهرا فنحكم عليه بالإسلام الظاهر، ولسنا مكلفين بالبحث عن معتقده ماذا تعتقد، إلا إذا صرح، إلا إذا صرح، حينئذ إذا صرح بخلاف ما تلتزمه أو ما تقتضيه لا إله إلا الله حينئذ ينظر فيه بحسبه. فهنا قال: ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. وهذه المسألة مسألة تواطؤ القلب واللسان ليست من شأن البشر، يعني من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، وأما باطنه فهذا إن وجدت قرينة تدل عليه حكمنا به بذلك، وإلا فالأصل أننا لسنا مكلفين بالبحث عما يعتقدون. وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان، وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. يعني لو أراد أن يقول أن يدخل في الإسلام وهو كافر كفرا أصليا وهو عنده قدرة على النطق بلا إله إلا الله ولم ينطق بها، هل اعتقاد ما دلت عليه الكلمة دون النطق هل يكفيه؟ الجواب لا. وحكى شيخ الإسلام الإجماع على ذلك، لو اعتقد بقلبه أنه لا إله إلا الله يعني مدلولها لا يعبد إلا الإله الحق، لكنه لم ينطق بذلك لم يقل لا إله إلا الله، حينئذ لا تكفيه، يعني لا يكفيه ذلك الاعتقاد. وعدم نطقه بلا إله إلا الله يبقيه على أصله من دينه، وهذا محل وفاق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالعمل بلا إله إلا الله هذا محل إجماع بين السلف، فإذا ترك العمل عمل القلب وعمل الجوارح هذا لا ينفعه البتة. ثم قال رحمه الله تعالى: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. فإن الفاء للتعليل هنا، فإن معناها أي معنى هذه الكلمة والشهادة، والمعنى هو ما يقصد من اللفظ سواء كان مفردا أو مركبا، فمدلول زيد معنى ومدلول لا إله إلا الله كذلك معنى، فالمعنى قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، وهنا مركب لأن لا إله إلا الله جملة اسمية. فإن معناها الذي، هذا صفته للمعنى، عليه دلت، الذي دلت عليه، عليه دلت، عليه متعلق بدلت لأنه لا يتم معناه إلا به، ودلت هي أي الشهادة لا إله إلا الله بصريح لفظها يعني دلالة مطابقة. وهنا لا إله إلا الله تدل على إفراد الباري جل وعلا بالعبادة ونفيها عما سواه بالمطابقة، ومعلوم أن الدلالات ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى لا يزيد ولا ينقص، ودلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى، دلالة التزام دلالة على خارج عنه. والمراد هنا أن دلالة لا إله إلا الله على معنى لا إله إلا الله الذي هو لا معبود بحق إلا الله دلالة مطابقة، حينئذ لا إله إلا الله تدل على توحيد الألوهية مطابقة، وتدل على توحيد الأسماء والصفات تضمنا، ولا نقول بأن لا إله إلا الله خالصة في توحيد الألوهية هذا غلط، وإنما تدل مطابقة على معنى التوحيد توحيد الألوهية، وكذلك تدل على توحيد الربوبية لكنه بدلالة التضمن. ولذلك قلنا فيما مر أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يستلزم بمعنى ماذا؟ أنه إن وجد لزم منه أن لا يصرف العبادة لغير الله تعالى. إن وجد توحيد الربوبية بمعنى أنه أفرد الباري جل وعلا بصفة الخلق، قال لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي ولا مميت إلا الله ولا نافع ولا ضار إلا الله، إذن هذا الذي أفردته بهذه الصفات العظام هو الذي يستحق العبادة. فإن صرف العبادة لغير من اعترف له بالخلق والرزق والتدبير حينئذ يكون ماذا؟ قد وقع في الخلل، وهو أنه لم يلتزم بما اعتقده ابتداء في حق الباري جل وعلا. فحينئذ نقول توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وكذلك الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية يعني بعضه، وعرفنا معنى التضمن أن اللفظ يدل على ماذا؟ على بعض المعنى، فهو جزء منه، جزء منه. إذا كان كذلك حينئذ يرد السؤال الذي نريده دائما: هل الرسل دعت إلى توحيد الربوبية؟ جواب نعم، دعت إلى توحيد الربوبية. بعضهم يظن أن قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنوا، إذا ما أرسلت ما دعا الرسل إلى توحيد الربوبية. قل لا، الآية وغيرها تدل على ماذا؟ على أن الغاية والحكمة من إرسال الرسل هو توحيد الألوهية، لكن هذا لا يلزم منه ماذا؟ ألا يكون الرسل قد دعوا إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات. إذن هذه متقاربة، هل دعت الرسل إلى توحيد الربوبية؟ الجواب نعم. هل أرسلت الرسل من أجل توحيد الربوبية؟ الجواب لا، جواب لا، لم ترسل الرسل من أجل توحيد الربوبية، من أجل إفراد الباري جل وعلا بصفاته أو بأفعاله، وإنما أرسلت وبعثت وأنزلت الكتب من أجل ماذا؟ من أجل تحقيق توحيد الألوهية. حينئذ فرق بين المسألتين، هل دعت الرسل إلى توحيد الربوبية؟ الجواب نعم قاطبة، وهذا محل وفاق، دعت الرسل إلى توحيد الربوبية ودعت الرسل إلى توحيد الأسماء والصفات، لكن هل أرسلت الرسل من أجل توحيد الربوبية؟ الجواب لا، فرق بين المسألتين فلا تلتبس. قال هنا فإن معناها الذي عليه أي على هذا المعنى، ضمير يعود إلى المعنى، دلت أي هذه الكلمة، وهدت أي أرشدت إليه أي إلى هذا المعنى، أن ليس بالحق إله يعبد. فإن معناها الذي عليه دلت، ما هو المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله؟ دلت يقينا، هكذا يقينا، يقينا يعني جزما اعتقادا جازما، وسيأتي الشرط اليقين يعني العلم الذي لا يلحقه شك البتة، يسمى يقينا في هذا الموضع. وهدت أي أرشدت إليه أي إلى هذا المعنى، ما هو؟ أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير. أن هذه تفسيرية، أن هذه تفسيرية، ليس بالحق إله، ليس بالحق، بالحق هذا جر ومجرور متعلق بقوله يعبد، وإله بالرفع على أنه اسم ليس، أليس إله يعبد بالحق، أليس إله يعبد بالحق، ليس إله، إله اسم ليس، ويعبد الجملة خبر، ها ليس يعبد معبود يعني يعبد، هذا مغير الصيغة، فإذا أولته لمفرد تأوله بماذا؟ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مفعول، اسم مفعول. حينئذ ليس إله معبودا بالحق، هكذا التقدير، يعبد في قوة قوله معبودا، فهو خبر ليس يكون منصوبا، ونؤوله باسم المفعول لأنه مغير الصيغة، بخلاف يعبد حينئذ نؤوله بعابد، فرق بين مسألتين. بالحق هذا متعلق بقوله يعبد بالحق، يعبد بالحق، مفهومه أن ثم من يعبد بغير الحق، بغير الحق أو كذلك، فالإله قد يكون بحق وقد يكون بباطن. أليس بالحق، بالحق متعلق بيعبد، إله هو اسم ليس ومنفيها، والنكرة في سياق النفي تعم، إذا نفى جميع الآلهة، لكن أي آلهة؟ الآلهة الباطلة، فلا يدخل في النفي الإله الحق. فإذا قلت لا إله إلا الله، الله إله، وما عداه من المعبودات آلهة، حينئذ في هذه الكلمة عندنا نفي وإثبات، وكل منهما إله، المنفي هو جميع الآلهة الباطلة، ولا يدخل فيها الإله الحق إلا الله، يعني إلا الإله الحق، حينئذ الله هذا مستثنى بإلا، وإلا وإن كانت هنا ملغاة إلا أنه من حيث المعنى الاستثناء باقيا، حينئذ نقول الاستثناء هنا من الحكم والاسم، من الحكم ومن الاسم، الاسم المراد به ماذا؟ مستثنى منه، بمعنى أنه هل دخل المستثنى الذي هو الله دخل في المستثنى منه وحكمه أم لا؟ نزاع كبير عند الأصوليين ومر معنا مرارا، قلنا الصواب أنه ليس بداخل ابتداء. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، زيدا هذا دخل في القوم، فيه خلاف، منهم من يرى أنه دخل ثم أخرجته، لكن هذا القول باطل، والصواب أنه لم يدخل ابتداء، فإلا هذا قول متصل دال على أن الاسم المذكور معه غير مراد به بالسابق. قام القوم هنا عندنا محكوم عليه وهو القوم، وعندنا حكم وهو قام. زيدا هذا لم يدخل في القوم أصلا، ولم يلحقه الحكم على القوم الذي هو القيام. لماذا؟ لأنك لو أثبتت دخوله لحصل تناقض في الجملتين، قام القوم ومنهم زيد، أثبتت له القيام، إلا زيدا ما بعد إلا يأخذ نقيض حكم ما قبل إلا، كذلك حينئذ زيدا محكوم عليه بالقيام أو نفي القيام. زيدا قام القوم إلا زيدا، فهم هذه الجملة لابد من فهمها، قام القوم إلا زيدا، زيدا محكوم عليه بإثبات القيام أو بنفيه، نفيه، نفي القيام. لماذا؟ لأنه يثبت له نقيض ما قبل إلا وهو إثبات القيام. لو أدخلته في قوله قام القوم إلا زيدا كأنك قلت زيد قام زيد لم يقم، وهذا باطل تناقض. كذلك لو قلت لا إله فأدخلت الإله الحق نفيت عنه الألوهية، هذا باطل. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى لو قيل بإدخال لفظ الجلالة الله تحت قوله لا إله لما تحقق توحيد لأحد، ما في موحد على وجه الأرض. لماذا؟ لأنه نفى الألوهية عن الباري جل وعلا، وهذا كافر ليس بمسلم، ليس بمسلم. فالصواب أنه لم يدخل. حينئذ عندنا قسمان، قسم من الآلهة متعددة منفية كلها لا إله، حينئذ لم يدخل الباري جل وعلا. إلا الله عندنا إله حق وهو الذي أثبت له استحقاق العبودية. هنا قال ليس بالحق إله يعبد، الذي هو متعلق أو متعلق، نعم الذي هو متعلق بالحق، يعبد هو متعلق به، متعلق بالحق يعني تعلق به. قال فيخرج ما عبد بباطن، وهو كذلك يعبد بالحق. إذن هذا القيد يعتبر قيدا، وليس المراد أنه صفة كاشفة يعني في المعنى، لأن المعبود المراد هنا المعبود بحق، وأما المعبود بباطل فهذا ليس بداخل في المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله. إذن الحكم المنفي يعبد الذي هو متعلق بالحق والاستحقاق، والاستحقاق هكذا قال الشارح هناك. والأحسن أن الحكم المنفي هو استحقاق الألوهية، استحقاق الألوهية، أما الحكم المنفي يعبد، هذا كان يصح لكن الأحسن منه الاستحقاق. قال هنا فيخرج ما عبد بباطن، ولذا سماه المشركون إلها، وكذلك أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة سموها ماذا؟ سموها آلهة، واعترفوا بأنها آلهة. لماذا؟ لأنهم عبدوها مع الله تعالى، فلما توجهوا إليها بأنواع من العبادة، ولا يتوجه بالعبادة إلى شيء ما إلا إذا كان ذلك المتوجه إليه إلها، سموها آلهة. إذن أقرهم الله عز وجل على هذه التسمية، وهذا هو الصحيح. بعضهم ينفي أن هذه آلهة وإنما سماها الباري جل وعلا باعتبار اعتقادهم، لا ليس هذا بصواب. الصواب أن كل من عبد حينئذ يكون إلها، ثم إن عبد بحق فهو الإله الحق وهذا واحد لا إله إلا هو الله عز وجل، ثم النوع الثاني إن عبد بغير حق فهذا متعدد لا حصر له البتة، وسموها آلهة وأقرهم الله عز وجل في غير موضع من القرآن على أنها آلهة، ولم يرده في موضع واحد، بل يدل عليه هذه الكلمة العظيمة وهي لا إله إلا الله. لا إله إلا، قلنا الإله لا يطلق إلا على الباري جل وعلا، ماذا نفت؟ هذا السؤال الكبير هنا، ماذا نفت لا إله إلا الله؟ لا جواب له إلا أن نقول بأن الآلهة تطلق حقيقة على كل من عبد، حينئذ قد يعبد بحق وقد يعبد بباطل. قال ولذا سماه المشركون إلها فتسميته بذلك باطلة فلا يستحق أن يعبد، تسمية باطلة، هذا ما جرى عليه المصنف، صواب ما ذكرناه. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله فلا يستحق أن يعبد إلا الله، وهذا مثبتا للعبادة لله جل وعلا، فهو الإله الحق المستحق للعبادة. إذن تألفت تركبت هذه الكلمة من ركنين: النفي والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، فهو الإله الحق المستحق للعبادة. فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به النصوص، وهذا يؤكد ما سبق أن المنفي هو ماذا؟ استحقاق الألوهية، وليس ما ذكر المصنف والحكم المنفي يعبد، إنما الحكم المنفي هو استحقاق الألوهية. فتقدير خبر لا المحذوف بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة، ولذلك نقول لا إله لا نافية للجنس، وهذه تعمل عمل إن، عمل إن اجعل للا في نكرة، يعني تعمل عمل إن، تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر. أين اسمها؟ إله، لا إله، إله حينئذ مبني معها على الفتح بمحل النصب. أين خبرها؟ الغالب في هذا الباب إسقاط الخبر، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر كما قال ابن مالك. حينئذ أين الخبر؟ ليس هو الله، وإنما هو بحق أو حق، سواء قلت بالباء أو بغير الباء لا إشكال فيه. إذا قلت حق واضح أنه خبر مرفوع، إذا قلت بحق فالباء حينئذ تكون زائدة للتوكيد، زائدة للتوكيد. وحق هذا خبر لا مرفوع، ورفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يكون حرفا زائدا، الله بدل من الخبر المقدم. وإلا أداة استثناء ملغاة، يعني لم تعمل، لم تعمل. المشهور لا إله إلا الله، يجوز إلا الله لكنه على ضعف، والأرجح الضم. وأما تقديره بموجود فهذا باطل، لا إله موجود إلا الله، هذا باطل لأنه يلزم منه الاتحاد، معناه كل إله هو الله، كل إله هو الله، لا إله إلا الله، لا إله موجود إلا الله، حينئذ أثبت وصف أو اسم أو استحقاق أن يكون الله لكل معبود، وهذا باطل، فيفهم منه الاتحاد، فإن الإله هو المعبود. فإن قيل لا معبود موجودا إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو بباطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، وهذا باطل، فيكون ذلك كله توحيدا، فما عبد على هذا التقدير إلا الله، إذ هي هو كذلك، فما عبد على هذا التقدير، وقد قال به كثير من النحاة، لا إله موجود، لا رجل في الدار، لا رجل موجود، لا إشكال فيه، فطردوا هذا التقدير لأنه هو الغالب، مراد به ماذا؟ نفي الكينونة، وهم لا يعلمون الشرع، فقالوا لا إله إلا الله، لا إله موجود، كما قالوا لا رجل في الدار، يعني لا رجل موجود في الدار إلا زيد مثلا. هنا قال فيكون ذلك كله توحيدا، فما عبد على هذا التقدير إلا الله، إذ هي هو، وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق، وفي إبطال لرسالات جميع الرسل، وكفر بجميع الكتب، وجحود لجميع الشرائع، وتكذيب بكل ذلك، وتزكية لكل كافر من أن يكون كافرا، إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله، فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا. فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر موجود إلا أن ينعت اسم لا بحق فلا بأس، يعني لا إله حقا موجود إلا الله، حينئذ لا بد من كلمة حق، إما أن تجعل وصفا لإله، وإما أن تجعل هي الخبر، هي الخبر، لا إله حقا موجود إلا الله، حينئذ موجود هي الخبر لا إشكال فيه، لكن المعنى الفاسد المترتب على المعنى السابق لا إله موجود هذا منتف هنا، لماذا؟ لوجود كلمة حق في هذه الجملة. قال هنا فلا يجوز تقدير الخبر موجود إلا أن ينعت اسم لا بحق فلا بأس، ويكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله، فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرنا لا إله، هذا في إبطال لجميع الآلهة التي تعبد من دون الله. فجعل المصنف هنا أنه يجوز أن يكون لفظ حقا نعتا لإله. وعليه ماذا؟ ما الذي ينبني عليه؟ ينبني عليه أنه نفى استحقاق هذه المعبودات لأن توصف بأحقية الإلهية. ولذلك النفي هنا ليس نفي وجود كما نبه بعض أئمة الدعوة، أن المراد هنا لا إله يعني لا موجود، بمعنى أنه أن الله عز وجل نفى وجود المعبودات، لا، وإنما نفى استحقاق. فالنفي متعلق بماذا؟ أما هذه موجودة، هبل موجود، وكل معبود من دون الله موجود، الأشجار موجودة والأحجار موجودة لا تنفى، وإنما النفي ماذا؟ هل هي مستحقة لأن تعبد أو لا؟ فقال لا إله إلا الله، يعني لا تستحق هذه المعبودات من دون الله أن تعبد. فهذه الأحجار لا يتوجه إليها بعبادة البتة. حينئذ ليس الغرض والحكمة من لا إله إلا الله نفي وجود هذه الآلهة، وإنما الغرض منها والحكمة هو نفي استحقاق هذه المعبودات التي صرفت إليها أنواع من العبادة. قال فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرنا، إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير. هذه ثلاثة أشياء ذكرها، منفرد بالخلق، إلا الإله الواحد، قلنا إلا الإله، الإله هذا من أسمائه جل وعلا على الصحيح، وبعضهم نازع في ذلك. الواحد هذا تأكيد له، لأن الإله لا يكون إلا واحدا، لأنه إذا قيل الإله معناه ماذا؟ الإله بحق، وإذا كان كذلك لا يكون إلا واحدا، إذا قوله واحدا هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر تأكيدا. المنفرد بالخلق فلا خالق إلا الله، والرزق فلا رازق إلا الله، والتدبير يعني لا مدبر إلا الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن هو منفرد بهذه الأمور الثلاثة وغيرها، لكن المصنفون ذكر هذه الثلاثة لأنها أصول في باب توحيد الربوبية. ولذلك بعضهم يرى أن توحيد الربوبية هو إفراد الرب جل وعلا بالخلق والملك والتدبير، والرزق داخل في الملك، وهو الله سبحانه وتعالى، أي هو الإله الحق. فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في التصرف بشيء منها، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى، ولم يتصف بها غيره ولم يشبهه شيء فيها. فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه الآية أخذ منها العلم أن تقدير الخبر يكون حقا لهذه الآية، ذلك بأن الله هو الحق، أخبر عن نفسه بأنه الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن عندنا إله حق وإله باطل، فأخبر عن نفسه بأنه حق إذا ما سواه هو الباطل. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة وتعالى عما يشركون. وقال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، وقال إلها إله في الآية السابقة وقال هنا آلهة. إذن أثبت الباري جل وعلا هذا الاسم بناء على خبره، هو أخبر جل وعلا بأنها آلهة، وكذلك هم أخبروا عن أنفسهم ماذا؟ أنهم يعتقدون أنها آلهة. أجعل الآلهة إلها واحدة، أي آلهة هذه التي يعبدونها من دون الله تعالى؟ وهنا قال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض، إذن أطلق عليها أنها آلهة، وهذا هو الحق، وإن نفاه بعض أهل السنة من المتأخرين ومن المتقدمين كذلك، لكن الصواب هو ما ذكرناه. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة يعني حقة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكمله. وبشروط سبعة، أراد أن يبين أن هذه الكلمة لا إله إلا الله لها شروط ولها قيود عظام لا يتحقق النطق بها إلا إذا استكمل هذه الشروط على وجه الكمال، ولا تنفع قائلها بالنطق ولو قالها 100 مرة، لا بد من فهم معناها والعمل بمقتضاها، والفهم والعمل بمقتضاها متضمن لهذه الشروط السبعة. وقول أهل السنة والجماعة في هذا الموضع شروط، ليس المراد به ماذا؟ الشرط المعهود عند الفقهاء أنه ما يكون خارجا عن الماهية كالطهارة بالنسبة للصلاة، وإلا لو كان كذلك لكان العلم بلا إله إلا الله خارجا عن معنى التوحيد. ونحن نقول لا إله إلا الله هي التوحيد بعينه مطابقة لفظا ومعنى، فإذا قلت العلم شرطا، العلم شرط للا إله إلا الله، وعنيت بالشرط كالطهارة بالنسبة للصلاة، إذن العلم خارج عن لا إله إلا الله. والمراد هنا ما مر معنا مرارا أن أهل العلم قد يتوسعون في إطلاق الشرط على الركن، وإلا هذه أركان لا يمكن أن يقوم التوحيد إلا بها، فهي داخلة في الماهية وليست خارجة عنها، حينئذ نقول إطلاق الشرط عليها من باب التوسع، وإلا فهي أركان. والركن جزء الذات والشرط خرج، يعني الركن جزء الذات. المسوغ لهم إطلاق الشرط على الركن أن كل منهما تتوقف عليه الماهية، فالصلاة لا تصح إلا بطهارة، والصلاة لا تصح إلا بركوع وسجود، إذن النتيجة واحدة. الفرق بينهما ماذا؟ أن الشرط خارج عن الماهية، ليس جزءا من الصلاة. صلاة تبدأ بقوله الله أكبر وليس في ضمنه فعل الطهارة، إنما تكون سابقة، والركن الذي هو الركوع والسجود يكون بعد التكبير. إذن الركن جزء الذات يعني داخل في الماهية، والشرط خرج يعني خرج عن الماهية، حينئذ العلم واليقين والإخلاص والصدق هذه داخلة في الماهية أم خارجة عنها؟ داخلة في الماهية قطعا، وإلا ما صار توحيدا. حينئذ نقول معنى قولهم بشروط أي بأركان، به بأركان، وبشروط سبعة ليست محصورة بالسبعة، قد تزيد قد تنقص، لكن المعاني هي المرادة هنا، قد زاد بعضهم 8 وزاد بعضهم 9، والنظر حينئذ نقول هذه بالاستقراء والتتبع، يعني الدليل هنا الاستقراء والتتبع. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شروط لا إله إلا الله 7، وإنما أطلق بعض هذه الأركان التي عبر عنها به بالشروط حينئذ نظر فيها. بعضهم قد يفصل في بعض الأركان والشروط يجعله ركنين أو شرطين، وبعضهم يجعله شرطا واحدا أو ركنا واحدا ولا مشاحة فيه في الاصطلاح. المراد المعاني والحقائق هنا وليس العدد. وبشروط سبعة، هذا متعلق بقول قيدت، قيدت قد للتحقيق، قيدت يعني هذه الكلمة لا إله إلا الله هذه الشهادة قيدت بشروط سبعة. وقدم قوله بشروط سبعة ليس المراد به الحصر يعني النفي عما زاد عن السبعة، لا، وإنما أراد به الاهتمام أو لضرورة النظم. قد قيدت أي قيد بها الانتفاع، يعني انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار، يعني لا يترتب عليها، فهي سبيل الفوز والسعادة كما مر. إذن لا سبيل للفوز والسعادة في الدنيا والآخرة إلا بالقول بلا إله إلا الله مع اعتبار شروطها وأركانها، وأما القول مجرد فهذا بالإجماع لا يكفي، بالإجماع لا يكفي، القول لا إله إلا الله فقط هذا لا يكفي، وإنما يكفي عند المرجع على خلاف أنواعهم وصنوفهم. قال هنا: وفي نصوص الوحي يعني من الكتاب والسنة حقا وردت، وردت حقا، قلنا الحق بمعنى الواجب والثابت واللازم والجديد، وردت صريحة صحيحة، يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط صريحة، وبعضها قد يستنبط ولا مانع منه، يعني لا يشترط في الشرط والركن أن يكون صريحا، لأن الدلالات تختلف، دلالات الحق على الحق قد يكون بالمطابقة وقد يكون بالتضمن وقد يكون بدلالة الالتزام، وكلها معتبرة في إثبات الحق مطلقا، يعني ما دل عليه الوحيان كتابا كتاب أو سنة، إما أن يدل عليه على الحكم الشرعي بالمطابقة، وإما أن يدل عليه بالتضمن، وإما أن يدل عليه بالالتزام. ولو كانت دلالة الالتزام على الصحيح أنها دلالة عقلية، لأن العقل هنا غير مهجور من حيث ماذا؟ من حيث الاستنباط، لأن اللفظ هنا في أصله من جهة الوضع، وإنما الفهم هو الذي يعتبر من جهة العقل. إذن الدلالات ثلاثة أنواع: حقا وردت، أي صريحة صحيحة، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق، فإنه أي الشأن والحال، وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة. فإنه الفاء للتعليل، يعني لماذا ذكرنا هذه الشروط السبعة؟ لأنها معتبرة في صحة إيمان من نطق بلا إله إلا الله. فإنه أي الشأن، وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة، لم ينتفع قائلها، أي قائل لا إله إلا الله لم ينتفع، لا تنفعه بالنطق، أي بنطقه بها مجردا، إلا حيث يستكمله، حيث هنا للتقييد وليست إطلاقية، لأن النطق قد يكون مع هذه الشروط وقد يكون بدونها، فإذا كان كذلك قيد المصنف هنا، وهذا على الجادة، ليس فيه خلاف بين أهل العلم، إلا حيث للقيد يستكملها، أن يأتي بها كاملة. هذه الشروط السبعة لابد من استيفائها على وجهها، على المعاني التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، يستكملها أي هذه الشروط السبعة، ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها. إذن لابد أن يفهم معناها، ما المراد بالعلم، ما المراد بالصدق، ما المراد بالإخلاص، ثم يلتزم بالمعنى، ثم لابد من أن ينتفي عنه أي ناقض يعود إلى هذه الكلمة بالنقض، فإنه قد يأتي بها بشروطها السبعة ثم يقع في ناقض، كما لو أتى بالطهارة على وجه الكمال ثم يقع ناقض لها، كذلك الإسلام ولا إله إلا الله يكون له ناقض، يعني يبطله، كما أن الوضوء له نواقض، والصلاة لها مبطلات، والصيام له مفسدات، والحج كذلك. لا نقول الإسلام ليس له نواقض، الإسلام حكمه حكم الطهارة والصلاة من هذه الحيثية، فينتقض الإسلام كما تنتقض الطهارة، ويفسد الإسلام كما يفسد الصوم، لا فرق بينها البتة. فالنواقض لابد من اعتبارها من حيث إعدامها، لأنه إذا جاء بالنطق بلا إله إلا الله واستكمل المعاني كلها معنية بها الشروط السبعة، لابد أن ماذا؟ أن يستمر في عدم إيجاد ناقض من نواقض لا إله إلا الله، وكل ما عده أهل العلم من نواقض الإسلام فهو ناقض للا إله إلا الله. إذن اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له أعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. إذا ليس المراد عدها فقط، لا، إنما المراد إيتي بها على وجهها. العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، وفقك أي هداك الله لما أحبه من دينه وما يرضيه. هذا تفصيل الشروط السبعة السابق ذكرها التي قيدت بها هذه الشهادة. الأول العلم الأول العلم، خبر مبتدأ محذوف، ويصح أن يقال العلم على أنه بدل شروط سبعة العلم، والأحسن الرفع. العلم المراد به ماذا؟ العلم بمعنى لا إله إلا الله، على أي شيء تدل هذه الكلمة؟ لابد أن يفهم ما المراد بالإله، وما المراد بالاستثناء، وما المراد بالله هنا، وما المراد بالنفي، وماذا نفت لا إله إلا الله، وماذا أثبتت لا إله إلا الله، وما المراد بارتناب الطاغوت هنا، وما المراد بالطاغوت، وكيف يكفر بالطاغوت، كل ذلك داخل في معناها، ولا يصح إسلام عبد إلا إذا تحقق بهذا المعنى. قال العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، يعني ما الذي أثبتته وما الذي نفته هذه الكلمة. يقابل العلم هذا المنافي للجهل بذلك، قال الله عز وجل إذن قد يعلم معناها وقد لا يعلم معناها، كذلك إذا أتى بناقض لها من جهة المعنى، الذي ينقض المعنى هنا ما هو؟ إذا قيل لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، ينقضه بصرف العبادة لغير الله تعالى، فالذي صرف العبادة لغير الله تعالى بعض الناس يرى أنه باق على إسلامه، وهذا باطل، لأن أول شرط نقيده هنا لا إله إلا الله الذي هو العلم بمعناها أنه انتفى عنه. فماذا يعتقد هذا الذي يطوف ويذبح لقبور ويستغيث بالأموات ويصرف سائر العبادات لغير الله تعالى؟ هذا ما العلم بمدلول هذه الكلمة في قلبه؟ هذا لا يعلم لا إله إلا الله. لو علم أنه لا إله إلا الله لا تصرف العبادة لغير الله تعالى لما صرف العبادة لغير الله، فكونه صرف العبادة لغير الله دل على أن هذا الشرط قد انتفى من أصله، حينئذ لا يمكن يقال بأنه موحد وقد وقع في الشرك، لا يمكن أن يقال بأن من يتلبس بالشرك بأنه موحد، هذا تناقض، كمن يريد أن يجمع بين الليل والنهار، كمن يريد أن يجمع بين اليهود والنصارى والمسلمين، قل هذا لا يمكن، هذا محال، لأنهما نقيضان لا يجتمعان، ما دام أنه صرف العبادة لغير الله انتقضت عنده لا إله إلا، كما لو تطهر وأحدث عمدا وهو قادر على كفه، حينئذ نقول هذا لا يمكن. العلم المنافي للجهل بذلك، قد يجهل المعنى فيقع في الشرك، وقد يعلم المعنى ويقع في الشرك، كلا النوعين يصدق عليه لفظ الشرك، وكلا النوعين يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه انتفى عنه الشرط. ولا يشترط في الكفر أن يكون عالما، إذ أكثر من حكم الباري جل وعلا عليه بالكفر هم جهال، لا يشترط القصد ولا يشترط العلم بأن هذا كفر، لا، وإنما المراد به متى ما وقع في الكفر وقع الكفر عليه فيما لا يعذر فيه بجهل البتة. دليل على اشتراط هذا قيد قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله، اعلم هذا أمر يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، اعلم ماذا؟ اعلم بمدلول لا إله إلا الله، ولذلك فتح همزة أنه أنه، فاعلم أنه يعني ألا معبود بحق إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا معبود بحق إلا الله. إذن أمره بالعلم بمدلول هذه الكلمة، فدل على أن العلم بمدلول هذه الكلمة قيد داخل في مفهومها. وقال تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، يعلمون ماذا؟ قال أهل العلم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، جمعوا بين النطق والعلم، لابد من ذلك. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد علم وأخبر وأمر. قلنا هذا اللفظ الشهادة لا تكون إلا عن علم، لأن الأصل أنها لا تكون إلا عن مسموع أو مرئي، فإذا كان كذلك حينئذ شهد تقتضي العلم. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو، نعم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم، هذا قيد، جملة هنا إعرابها حال، وصاحب الحال الضمير المستتر، مات هو حال كونه عالما، أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا دليل على قوله فيما سبق ومات مؤمنا، يعني شرط الموافاة لابد منه. إذن هذا الشرط الأول والقيد الأول، إن شئت تقول الركن الأول، العلم بمعنى لا إله إلا الله، فلا يكفيه النطق إذا لم يعلم معناها على الوجه الصحيح، ليس على الوجه المدعى عند المخالفين، فإنما المراد به الوجه الصحيح بمعنى لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة. قال واليقين، أي والثاني اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي اليقين هو العلم وزوال الشك، لأن العلم قد يعتريه شيء من الشك والتردد، فإذا بلغ إلى حد لا يعتريه شك وكان جزما لا يحتمل النقيض عبر عنه بأنه يقين، واليقين نوع من العلم، نوع من العلم. العلم والمعرفة على الصحيح مترادفان، ثم هما مراتب، منه مع الجزم، منه مع الراجح، منه مع المرجوح إلى آخره. إذن واليقين يقين العلم وزوال الشك، والثاني اليقين المنافي للشك، يعني الذي يقابله. فإذا قيل العلم المنافي للجهل، يعني المطلوب إيجاده هو العلم، والمطلوب إعدامه هو الجهل، المطلوب إيجاده هو اليقين، المطلوب إعدامه هو الشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة، يقينا جازما لا يحتمل النقيض ولا يطرأ عليه شك البتة. فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ يعني لو كان الراجح يغلب على ظنه مدلول لا إله إلا الله، نقول هذا لا يكفي، لابد أن يجزم ويعتقد ذلك على جهة الجزم، حينئذ إذا دخله علم الظن بطل اعتقاد لا إله إلا الله فلا تكفيه. فكيف إذا دخله الشك؟ من باب أولى وأحرى. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا ولم يترددوا، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إنما المؤمنون من هم؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا في إيمانهم، فلا وصف للمؤمنين إلا ما ذكر. إذن إذا نفي إنما، هذا من أدوات الحصر، إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. من هم المؤمنون الذين اتصفوا بهذه الصفة؟ وهذه الصفة مركبة، إيمان لم يرتابوا، إيمان لا شك فيه، إذن إيمان فيه شك هذا ليس من أهل الإيمان، إيمان فيه شك هذا ليس من أهل الإيمان، إلى قوله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين، الذي يتردد ويشك في مدلول هذه كلمة فهو من المنافقين، الذين قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وبالصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، هذا قيد، إلا دخل الجنة. إذن لو لقي الله تعالى وهو شاك في لا إله إلا الله لم يدخل الجنة، إذن له مفهوم معتبر هنا. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفيه عنه رضي الله عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا، هذا حال من فاعل يشهد، إذن يكون مقارنا. ومعلوم أن الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، وصف لصاحبها قيد لعاملها، إذن له مفهوم أو لا؟ نقول له مفهوم. ولذلك الحال عند أو الصفة على جهة العموم، الحال منها عند الأصوليين تعتبر من المفاهيم، يعني مفاهيم المخالفة. قال مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، إن لم يستيقن بها قلبه فلا تبشره بالجنة بل بشره بالنار والعياذ بالله. حديث فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، هذا على التوسع كما ذكرنا.

يعني لا يكفي أن يقول بلسانه، ولا بد أن يكون صادقا. لا شك أن الصدق مقابل الكذب، والكذب مخالفة الواقع، عدم مطابقة الواقع، والصدق هو مطابقة الواقع. فإن اعتقد بقلبه ما نطق بلسانه فتواطأ توافقا، هذا هو الصدق. حينئذ ما يقابله ماذا؟ يقابله إن نطق بلسانه ولم يعتقد مدلول هذه الكلمة كما هو شأن أهل النفاق، وهو أن يقولها صدقا من قلبه واطئ قلبه لسانه. قال الله عز وجل: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قابل بين الصادقين والكاذبين. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذن كذبوا لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر فلم يصدقوا مع الله تعالى. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، يعني واطأ القلب اللسان واللسان القلب، إلا حرمه الله على النار. إذن جاء به بالقيد، وهنا تضيف إلى هذا القيد القيود السابقة، وليس المراد هنا الصدق فحسب، وإنما الصدق مع ماذا؟ مع العلم والقبول وجميع ما ذكر. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب، فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب. قال: والإخلاص، يعني السادس من شروط لا إله إلا الله هو الإخلاص، والمراد به تصفية العمل بصالح النية عن جميع الشوائب، شوائب الشرك. قال الله تبارك وتعالى: أن يخلص عمله لله، يعني لا يريد به إلا وجه الباري جل وعلا، ليس ثم غرض آخر يتعبد به هذه العبادة غير الله تعالى. قال الله سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين هذا حال من فاعل يعبد، ومعلوم أن الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، ولذلك العبادة التي لا يكون فيها إخلاص لا تسمى عبادة شرعا. إذا انتفى أحد الشرطين متابعة أو الإخلاص فلا تسمى عبادة. ولذلك قال: وما أمروا إلا ليعبدوا، هذا استثناء مفرغ من أعم الأحوال، ولذلك هو من صيغ الحصر، يعني لم يؤمروا إلا بعبادة وإخلاص أو عبادة فيها إخلاص، وأما العبادة التي لا إخلاص فيها فلم يؤمروا بها، إذن لا تكون عبادة البتة لأنها فاسدة. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي يعني يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال نفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. والمحبة هذا آخر الشروط السبعة أو الأركان التي لا ينفع النطق بلا إله إلا الله إلا مع تحققها. المحبة لأي شيء؟ لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها. إذن محبة لذات الكلمة، ومحبة لما دلت عليه الكلمة من معنى الشريف، ومحبة لمن التزم وعمل بهذه الكلمة، والعكس بالعكس، يعني البغض لمن ناوأ هذه الكلمة. ولذلك المحبة هنا يعبر عنها بالولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين والمنافقين.